ما هو الفرق بين الحاج المفرد والحاج المتمتع؟ وإذا كنت حاج مفرد هل يجب علي ذبح هدي؟ الحاج المفرد لا هدي عليه، وهو الذي يلبي بالحج وحده، لم يفكر في عمرة حج، لم يقرن ولم يلبي بالعمرة قبل الحج، وإنما جاء محرما بنية الحج فقط، ولسانه يقول لبيك حجه، هذا حاج لا هدي عليه. وأما المتمتع فهو الذي يقدم إلى مكة محرما بالعمرة، ينوي الحج بعد أداء العمرة إذا حان وقت أيام الحج، وكان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة أو أوائل شهر ذي الحجة، فالمتمتع ومثله القارن على كل واحد منهم هدي، والمفرد لا هدي عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.